وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السؤال: عند رفع الإمام من الركوع وقوله سمع الله لمن حمده، هل على المأموم أن يقول كما قال الإمام ثم يتبع ذلك بربنا ولك الحمد، أو فقط المأموم يقول ربنا ولك الحمد بدون أن يقول سمع الله لمن حمده؟ نعم، المأموم يقول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد إلى آخر الدعاء، ولا يقول سمع الله لمن حمده، بل يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ولا يقول المأموم ما يقول سمع الله لمن حمده، إنما الذي يقول سمع الله لمن حمده هو المنفرد والإمام. يقول السؤال الثاني: بعض الأئمة يتبع الفاتحة مباشرة بالسورة ولا يعطي فرصة لقراءة الفاتحة للمأموم، فهل على المأموم وجوب قراءة الفاتحة أو يكتفي بقراءة الإمام في الصلاة الجهرية وينصت وينصت لقراءته؟ المأموم يقرأ الفاتحة بعد ما يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة، يقرأ المأموم الفاتحة في نفسه سرا ويكتفي بقراءة الفاتحة ثم يستمع وينصت لقراءة الإمام. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: نفطر في المسجد النبوي بفضل الله وإخواننا من أهل الخير مع قدرتنا المادية، فهل في ذلك شيء؟ ليس فيه شيء. نعم، فتفطر ولو كنت مقتدرا. قال: هل يجب أن تؤجل صلاة الضحى إلى بعد الشروق بربع ساعة؟ نعم، صلاة الضحى تكون بعد الشروق، بعد ما ترتفع الشمس على المنازل، بمقدار ربع ساعة أو ما بعدها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو الدليل على العمل بدعاء ختم القرآن؟ تكلمنا عليه مرارا ونعيد الكلام، أنه لا مانع، لأنه عند كل ختمة دعوة مستجابة، وهذا معمول به بالحرمين من زمن طويل، فالذي يمنعه عليه أن يحدد لنا متى بدأ دعاء ختم القرآن في الحرمين، ولا يدري متى. أي نعم، لكن عليه الأمة، ولم ينكره أحد إلا في الأزمنة المتأخرة، حتى أن بعضهم ألف رسالة في ذلك وطلب من الشيخ عبد العزيز بن باز، كما أخبرنا المفتي، أنا سمعت قول المفتي وأكده عبد الحافظ، أي نعم، أنه يقول عرض على الشيخ بن باز، أو عرض هذا الشخص الذي ألف رسالة في إنكار ختم القرآن أو منع ختم القرآن وتبديع من يفعل ذلك، فقال له الشيخ بن باز: أنا لا أستطيع أن أقدم لك في هذه الرسالة، وهذا أمر معمول به، وأنا أحضر ختم القرآن أو بهذا المعنى. فعلى كل حال، يعني هذا الشخص في الحقيقة متأخر في إنكاره، والأزمنة السالفة قبله أفضل منه، وما ذكر أن أحدا منهم أنكر هذا العمل الجاري في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الحرام، يعني منذ بدأ أو منذ بدأوا يحدد لنا التاريخ الذي بدأ فيه، ثم هل سبقه أحد إلى إنكار هذا الأمر؟ يعني إذا لم يكن هناك إنكار وهناك شبه الإجماع، فيعتبر يعني المسألة. ثم هناك يعني دعاء، هو دعاء بالمأثور، والحقيقة الذي ينبغي أن ينبه له عدم الاعتداء في الدعاء. سمع أحد الصحابة رجلا، أو أبو سعيد أو كذا، ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة. قال: يا بني، إنه قد ورد أو قد حدثنا بأنه يأتي قوم يعتدون في الدعاء، فاسأل ربك الجنة وأن يعيدك من النار ويكفي هذا. إذا دخلت الجنة أي نعم نعمت، وإذا زحزحت عن النار فقد فزت. نعم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والأعرابي أو الرجل الذي قال يا رسول الله أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، قال ماذا تقول؟ قال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال حولها ندندن. أي نعم يكفي الدعاء الجامع وعدم الإطالة وإملال المصلين، هذا كله أخشى أن يكون، خاصة إذا قال الباب ما أدري أنا وش دليل اللهم أدخلنا مع الباب الأيمن من الجنة، ما أدري ما الدليل على هذا. ليتنا يعني من كان عنده علم أن يخبرنا حتى نستفيد. لكن كما ذكرت لكم القصة عن بعض أبناء الصحابة، سمعه يقول اللهم يسألك القصر الأبيض الذي على يمين الجنة ويصف، قال يا بني إنه يأتي قوام يعتدون في الدعاء، لكن سل ربك الجنة واستعذ به من النار، يعني واكتفي بهذا. سأل الله الجنة ونعوذ به من النار. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أعلم أن بناء القبور في المساجد ممنوع مع العلم أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسجد، نصلي خلفه وأمامه ومن جميع الجهات، فهل صح إيش؟ فهل هو صحيح؟ ما أدري. على كل حال ليعلم مدام علم أن بناء القبور في المساجد ممنوع، هذا صحيح أن وضع القبور في المساجد من أجل المساجد ممنوع، لكن ليعلم أيضا أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وبيته لا يزال بيته إلى يوم القيامة، لم يوضع قبره من أجل المسجد، ما وضعوا قبره في المسجد، وضعوه في بيته، وبيته لا يزال محاط بجدران ومعزول عن المسجد إلى يوم القيامة. ومن دخل لو قدر أن الباب فتح، باب بيته فتح وصلى شخص فيه ركعتين، لا يقول إنه صلى في المسجد النبوي، بل صلى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره، وجعل قبره مسجدا، وهذا لا يجوز أن يصلي ركعتين فيه. ومن صلى في الحجر التي أدخلت في المسجد، خلها الوليد في المسجد، من صلى في هذه الحجر التي أدخلت في المسجد يستطيع أن يقول صليت في المسجد النبوي، لأنها أدخلت في المسجد وليس فيها قبور. هذا أمر. والأمر الآخر، المسجد ما بني من أجل القبر، وزيادته ليست من أجل القبور، فحكم الزيادة، الزيادة لها حكم المزيد، الزيادة ما وضعت من أجل القبور، حتى وإن كان في الصورة قد أحاط به المسجد فهو لا يزال مستثنى، ولا يزال بيته هو بيته معزول بجدرانه عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله الفقه في الدين. وتقول عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح إنه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالبناء للمعلوم أو بالبناء المجهول، خشي أن يتخذ قبره مسجدا ولولا ذلك لأبرز قبره، أو في رواية خشي أن يتخذ قبره مسجدا ولولا ذلك لأبرز قبره. وفعلا هم يعني اختلفوا أو تساءلوا أين يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهتف بهم هاتف من جانب البيت أن الأنبياء تدفن حيث قبضت عليه الصلاة والسلام، ودفن في بيته لئلا يتخذ بيته، لئلا يتخذ قبره مسجدا ولولا ذلك لأبرز قبره. قل الشيخ عن محمد بعدها، ما كان الصحابة ليبنوا عليه مسجدا، ولكن خشي أن يقع في عهدهم أن الرجل يذهب عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله عز وجل أو يصلي عنده، وهذا هو اتخاذه مسجدا. أما أن يبنى عليه مسجد ما كان الصحابة يفعلون هذا، لكن من أتى عند قبر وظن أن دعاء الله عند القبر أجوب من غيره فقد اتخذه مسجدا. هذا يقول أنا معتكف العشر الأواخر، فمتى أخرج من معتكف؟ إذا سمعت أنهم قالوا ليلة عيد، يعني هلا هلال شوال في آخر يوم من رمضان بعد المغرب، إذا قالوا عيد خلاص أخرج. كيف نتعامل مع الرافضة؟ بعضهم من أهل السنة. إيش يقول؟ أيضا يضايقون بعضهم من أهل السنة. كيف يكون رافضة وهم من أهل السنة؟ إذا قلت للرافضي أنت سني يقول لا، أن تلزمه بشيء هو ينكره؟ أي نعم. تقول أنت سني؟ يقول لا. أي نعم هو رافضي. يضايقون، لا ينبغي أن أهل السنة يضايقون الرافضة، يعني ينبغي أن يدعونهم بالحكمة. ويلاحظ أنه لله الحمد في رمضان تصفد الشياطين، ولهذا لا نجد الرافضة يكثرون في رمضان، لأن الشياطين تصفد، مردة الشياطين تصفد في رمضان، فهذا من فضل الله. أي نعم نجدهم في إذا خرج رمضان أو قبل رمضان يالله. أي نعم، فالله المستعان. ها؟ في رمضان تصفد مردة الشياطين فلا نراهم، أي سجنتهم بدعهم. نعم تصفد مردة الشياطين، ولعلهم من ضمن الذين يصفدون في رمضان. بعض الحجاج يأتون وهم يعملون أفكار كالصوفية وغيرهم ويدعون إلى دينهم، نرجو تحذير المسلمين منهم. على كل حال، من خالف السنة فهو مخالف مبتدع. نزن جميع أحوال الناس وأقوال الناس على بكتاب الله والسنة، فمن وافق الكتاب والسنة قبل، ومن خالف الكتاب والسنة رد على صاحبه كائنا من كان. يكون السلام كلمة صباح الخير، ما هي بتحية، كاتب لي صباح الخير قول السلام عليكم، تحية آدم وأبنائه عليه الصلاة والسلام، على نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال هل شيخ الإسلام أحمد ياسين في الجنة؟ وش يدرينا في الجنة أحمد ياسين؟ هو أحمد ياسين هو شيخ الإسلام؟ الله أعلم. في الجنة أحمد ياسين هذا الذي أحمد ياسين في حماس، نعم في من شيوخ حماس، الله أعلم. على كل حال لا نحكم لأحد بجنة ولا بنار إلا من حكم له النبي صلى الله عليه وسلم، من أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة فهو من أهل الجنة. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم إن شاء الله يعني نعم جاوزوا القنطرة ويرجى لهم الخير، ومن شهد بدرا كذلك إلى آخره. لكن لا نشهد لمعين بجنة أو نار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ثبت في القرآن كما أنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، وهذا من علامات النبوة نزلت في حياته. أي نعم، حتى أن أم جميل زوجة أبي لهب العوراء جاءت معها صخرة عظيمة تريد أن تشدخ بها رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول بلغني أنه هجاني لما نزلت هذه الآية، ثم صرف الله عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قولها وشرها. تقول محمد أبينا ودينه قلينا أو كذا أو إلى آخره، مذمم، ما قالت محمد، قال انظروا كيف يصرف الله عني هجاءها، تقول مذمم وأنا محمد ولست مذمما. اللهم صل وسلم على رسول الله. شيخ الإسلام ما هو؟ الله المستعان. لا نشهد لمعين، لا ولا في أحد معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجماع الأمة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. ثم إنه لا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق منصورين، ونرجو إن شاء الله لأحمد ياسين ونرجو لهم إن شاء الله، نرجو من الله عز وجل لهم الرحمة، ولكن لا نقطع لأحد بجنة ولا بنار إلا من يعني ثبت النص في النص من الكتاب والسنة في حقهم. ونخاف على المسيء، نخاف على المسيء من المسلمين، نرجو للمحسن الخير ونخاف على المسيء، ولا نقطع لأحد بجنة أو نار إلا ما من ثبت نص من الكتاب والسنة في الحكم بذلك. أحكم لا نشيد الإسلامية والترنيم؟ ما فيها نشيد الإسلامية، الشعر شعر، طيبه طيب وخبيثه خبيث، كلام اي نعم، فطيبه طيب وخبيثه خبيث، مثل ما يقولون مذبوح على الطريقة الإسلامية، والله أعلم. على كل حال ما أناشيد إسلامية، الأناشيد كلها الشعر كله كلام، طيبه طيب وخبيثه خبيث. يا إلهي يا إلهي ونحو ذلك. على كل حال ليست المسألة يعني يقصد بها الطرب، حتى أن من يعني يقصد يكون صوته طيب وكذا في القرآن، لولا أنه ورد زينوا يعني القرآن بأصواتكم أو كما ورد بهذا النحو، يعني مع أنه لا ينبغي الحقيقة تقصد هذا والتكلف فيه حتى يصير الناس إنما يتجهون إلى الطرب والإطراب، حتى أن بعض القراء كان يتجه إليه بعض الناس فقيل لهم أنتم يعني وسمي هذا مطرب، أنتم تتجهون من أجل الطرب ومن أجل راحة قلوبكم ولا تفكرون في كلام الله عز وجل، ويعني تحرصون على اتباعه وتلاوته لفظا وحكما. الله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: ما هو مرجعكم والدليل من السنة في إجازة المسعى الجديد؟ مرجعي قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بينهما، ومن تطوع خيرا أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الصفا والمروة شهد شهود عدول كما بلغنا أن الصفا كان ممتدا، وهذه التوسعة لم تستوعب كل الصفا، وإن كان بعض الصفا قد أزيل لا يزيل حكمه، وما دام شهد شهود عدول أن الصفا كان ممتدا وأن التوسعة لم تتجاوز، بل بقي من الصفا ما بقي، لم تستوعب التوسعة الجديدة كل الصفا، فأنا آخذ بالآية وأترك الاجتهادات، لا اجتهاد مع النص. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذا مرجعي قول الله عز وجل. إيش؟ كما أجر الصلاة في الحرم المكي بمئة ألف فيما عداه، نعم، وفي الحرم النبوي بألف، وفي القدس بخمسمائة ورد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على رسول الله. يعني يفضل المسجد النبوي بعشرة آلاف، لأن المسجد النبوي بألف، نعم، والمسجد الحرام بمئة ألف، اضرب عشرة آلاف بألف تصبح مئة ألف في المسجد النبوي هنا. لكن المسجد الحرام بمئة ألف فيما سواه ما عدا المسجد النبوي فبعشرة آلاف، لأن المسجد النبوي صلاة فيه بألف، اضرب ألف بعشرة آلاف تصبح مئة ألف، ها؟ إيه ألف بعشرة، ها؟ ألف بمئة، مئة ألف، نعم. لكن فضل المسجد الحرام على المسجد النبوي بعشرة آلاف، نعم، المسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف فيما سواه، والمسجد النبوي بألف فيما سواه. اي نعم. الحاصل يعني أن يعني المسجد النبوي المسجد الحرام يفضل الصلاة فيه بمئة ألف ما عدا المسجد النبوي. إيه، فالمسجد النبوي بألف، المسجد النبوي بألف، إلا المسجد الحرام فهو نعم بمئة ألف. مات أحد المطربين المشهورين في هذه البلاد وهو يعزف على العود، السؤال هل يحكم عليه بسوء الخاتمة وهل يترحم عليه؟ الله أعلم بحاله، لأن من مات على معصية ولو كانت كبيرة دون الشرك، إذا لم يكن شركا، إذا لم يكن يعبد هذه يعني المهنة أو اتخذها إلها، فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ومن قال لا إله إلا الله آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة، أما إذا كان بدل قوله لا إله إلا الله العزف على العود نسأل الله السلامة، فالله أعلم بحاله، الله أعلم بحاله وما وقر في قلبه. ومن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان يخرج من النار، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وأدنى مثقال ذرة من إيمان هو قول لا إله إلا الله. الذين يسافرون إلى بعض الدول الإباحية يمارسون الجنس هل يعتبر زنا؟ وهل بعد هذا زنا؟ هذا عين الزنا، سؤال ما أدري يعني إما إلى هذا الحد اشتبه عليك، الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الصلاة في ساحة المسجد النبوي يحصل بها الأجر بألف صلاة إذا اتصلت الصفوف؟ نعم. وهل الصلاة في الصفوف الأولى بالساحة المحالية للمسجد القديم أفضل أم الصلاة داخل المسجد النبوي في التوسعة؟ قلت إذا اتصلت الصفوف، ما إذا لم تتصل الصفوف فعليك أن تصل الصفوف. ما حكم من يأخذ أجر إيش من المال مقابل عمله في تجهيز فطور الصائمين داخل المسجد النبوي؟ على كل لا بأس أن يأخذ أجر، لكن له ما أخذ وبحسب نيته، إن كان يفضل هذا العمل على العمل في غيره، أو مثلا من يعني أخرج الفطور استأجر من يعمل هذا العمل وذاك يحسن نيته، كله على قدر نيته، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. كيف يجمع بين النصوص التي فيها الأمر بلزوم الجماعة والتحذير من الانعزال وأن الذئب يأكل من الشاة القاصية، والنصوص التي فيها الإعلام بفضيلة الصمت وتجنب فضول الكلام والتحذير من حصائد الألسن خاصة في هذا الزمان الذي قل فيه أهل الصلاح؟ الله المستعان، قل ما نجلس مجالس لا إثم فيها. ما في تعارض بين هذه النصوص حتى نحتاج إلى الجمع بينها، يعني الأمر بلزوم الجماعة والتحذير من الانعزال، وأن هذا حق، هذا حق. يعني أنا أستحضر حديث حذيفة يكفي في الجواب، رضي الله عنه قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. ولعله يشير صلى الله عليه وسلم إلى الفتنة التي وقعت يعني وانتهت بمقتل عثمان، ثم حصل بين الصحابة ما حصل. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن، ولعله يشير إلى اجتماع المسلمين على معاوية رضي الله عنه. قلت وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت ما تأمرني أن أفعل إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامه، يعني مع أنه شر يوصف بالشر وهو تقري كأنه غالب، إلا أنه يوجد للمسلمين جماعة وإمام. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال تعتزل تلك الفرقة كلها إذا ما وجد للمسلمين جماعة ولا إمام بويع على الكتاب والسنة كما في هذه البلاد، فعليك أن تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، لأن اعتزالك يعني تلك الفرق التي ليس فيها يعني منبوي على الكتاب والسنة هو الذي عليه أهل السنة والجماعة. لكن كما في هذه البلاد فولي أمرها بويع على الكتاب والسنة وقبل ذلك، فالحمد لله المسلمون لهم جماعة وإمام، وإمامهم خادم الحرمين الشريفين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعزه بالإسلام ويعز الإسلام به، وأن يجعلنا ممن لزم الجماعة جماعة المسلمين ولم ينزع يده من طاعة ولم يفارق الجماعة، ونسأله حسن الخاتمة. والله الأسئلة كثيرة قليلة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض الأشخاص هداهم الله يثني على الكفار خيرا ويخشى عليه، هذا الذي يثني على الكفار ما بعد الكفر ذنب، ويقول عندهم من حسن الأخلاق والأدب والأمانة وعدم الغش ما يفوق المسلمين. أي يا أخي أنت مغفل، لأن الشيطان رضي عنهم، ليس بعد الكفر ذنب، ما دام كفار الشيطان ما يحرش بينهم، لكن المسلمين لم يرضى عنهم الشيطان، يحاولهم حتى يكفروا، إذا لم يكفروا يرضى بالتحريش بينهم ويرضى ببعض المعاصي، يعني بعدم يعني أداء الأمانة كما ينبغي، والخلق أحيانا يكون غير، لأنه يعني معركة الشيطان مع المسلمين على أشدها حتى يكفروا، وإذا كفروا ألقى سلاحه. أي نعم، هم ما هم مستغرب، الله المستغرب خلاص. أي نعم، هذا بعد يقول يفوق ما عند أهل السنة والجماعة. يا أخي ما أنت بصادق، أهل السنة والجماعة الذين تمسكوا فيها هم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وصحح مفهومك واعلم أن هؤلاء يعني هو ينقل يقول بعض الناس على كل حال الكاتب، لكن أخبره بأن لا حول ولا قوة إلا بالله، اللي يجاهد الشيطان والمعركة بينه وبين الشيطان لم يظفر منه الشيطان بالكفر أحسن ممن صاحب الشيطان. ربما بعض الكفار يعني بعض الكفار يكون من جند الشيطان ويستفحل في كفره حتى يصير إبليس من جنده العكس. أي نعم، إذا استفحل في كفره نعم، مثل كفار اليهود ربما إبليس ما يستطيع أن أو يقلدهم في بعض، نعم يكون هو من جندهم. على كل حال إبليس نعوذ بالله منه، نسأل الله أن يشفينا ويشفي مرضى المسلمين جميعا. قل مسابح كثرت بين الناس، المسبحة إذا كانت تتخذ يعني للقربة يتقرب بها فهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول اعقدنا بالأصابع فإنهن مستنطقات. ثم أسأل يعني صاحب السبحة إذا كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي بالله هل للنبي سبحة؟ ما له سبحة، إذا زعم أن للنبي سبحة فليأتنا بالدليل. قولهم إنه رأى بعض زوجاته أو بعض عندها زنبيل مملوء نوى أو حصى، فكانت يعني كلما تأخذ حصات أو نوات تسبح حتى يفرغ الزنبيل ثم تعيده، خرج من عندها صلى الله عليه وسلم صباحا ثم عاد إليها يعني بعد ما ارتفع الضحى أو كان عند قريب الظهر، قال أما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك، شوف حسن التوجيه، لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلته يعني في هذا اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. بعض المغفلين يقول إن النبي أقرها، ليس في هذا إقرار لها بل أرشدها إلى الأفضل. أنت تترك الأفضل إلى ما هو أدنى، إذا قلنا أنه تعتذر وتقول للعد فقط أنا ما أتقرب بالسبحة، لكن بعضهم يتقرب يجعل سبحة طويلة ويجعلها في عنقه وربما إلى ركبه هذه السبحة، ويتظاهر بأنه من الأولياء بهذه السبحة، أو يضعها على عضده على كفه، أو يسبح بها وهو ساجد. هذا غلو. أين الأمور وسط يعني؟ لا ليست مظهر. شوف يا أخي مظاهر المسلمين، هل أفضل من مظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومظهر أبي بكر ومظهر عمر ومظهر عثمان ومظهر علي؟ قل لي بالله هل لهم مسابح؟ إلا من كذب عاد وقال هذه سبحة فاضلة، حط له خرج كبر البيض، كذب ما عنده سند. الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله، أحبك الله يا أخي وجعلنا جميعا من المتحابين فيه، لأن الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان. قال يلاحظ بعض الأشخاص يسلمون على الرسول صلى الله عليه وسلم من هنا، فهل هذا صحيح؟ ما في بأس إذا دخلت المسجد تقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول. لكن يتجه جهة القبر من بعيد وكهيئة المصلي ويقول أنا أسلم عليه، قل يا أخي سلم عليه كيفما كنت، من لا يصلي عليه في صلاته فصلاته باطلة، الصلاة عليه في الصلاة ركن. هذا اللي يقولون ابن عبد الوهاب ما يحب الرسول، هو يقول الصلاة على النبي ركن، اللي ما يصلي على النبي صلاته باطلة، نعم لا صلاة له، اللهم صل وسلم. فأيهم الذي يحب الرسول؟ اللي يقول ان الصلاة عليه في الصلاة ركن، ولا يقول اللي يقول ان الصلاة عليه في الصلاة سنة او ليست لازمة ثم هو يذهب ويبتدع؟ الله المستعان. هل الشماغ سنة؟ انا ما قلت سنة يا اخي، قلت عادة، اللباس عادة. والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.